بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قسم الشيخ الإرادة أربعة أقسام. الأول ما تعلقت به الإرادتان، وهو كل ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة. إيش مقسم الشيخ؟ الإرادة أربعة أقسام. الأول ما تعلقت به الإرادتان، وهو كل ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فإن الله تعالى أرادها إرادة دين وشرع، فأمر به وأحبه ورضيه، وأراده إرادة كون فوقع، ولولا ذلك لما كان. الثاني ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الكفار والفجار، فتلك كلها إرادة دين، وهو يحبها ويرضاها، وقعت أو لم تقع. الثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي، فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها، إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لما كانت ولما وجدت. الرابع من أقسام الإرادة الذي لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه، فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي. انتهى. ويحل نقله في تنبيه ذوي الألباب. الواقع التقسيم الذي نعرفه ما هو باكر، ما يصير، ما هو غير تقسيم للإرادة. الإرادة تسمع فقط إرادة كونية وإرادة شرعية، وأما التقسيم هذا ليس تقسيم للإرادة، هذا تقسيم للأشياء بالنسبة للإرادتين، بالنسبة لتعلق الإرادتين، تقسيم الأشياء، نفس الأشياء، متعلق الإرادات، متعلق يعني كل من الإرادتين، يعني متعلق الإرادتين، أو تقسيم الأشياء باعتبار تعلق الإرادتين به. فشيء تتعلق به الإرادة الكونية، شيء تتعلق به الإرادة الشرعية فقط، وشيء تتعلق به الإرادتان، وشيء لا تتعلق به واحدة منهما. ثم هذه الأشياء، هذه الأقسام، قسمان موجودان وقسمان لا وجود له لعدم تعلق الإرادة الكونية به. فالموجودان هو ما تعلقت به الإرادتان، أو تعلقت به الإرادة الكونية القدرية فقط، وآخران لا وجود لهما، وهما ما تعلقت به الإرادة الشرعية وحدها، وما لم تتعلق به واحدة منهما. هذا لا وجود له، لأن ما لا تتعلق به الإرادة الكونية لا يكون، ما لا يريده الله ويشاء وجوده هذا لا يكون، سواء مما يحبه أو ما لا يحبه، ما لا يشاء لا يكون، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. قوله وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود، إثبات صفة المحبة لله قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، محبة تليق بجلاله تعالى كما يقال ذلك في سائر الصفات. وكذلك المودة فهي صفة لله واسمه تعالى الودود، والود صفاء المحبة وخالصها. والحب اشتقاقه في الأصل من الملازمة والثبوت، من قولهم حب البعير فهو محب إذا برك فلم يثر. فالمحب ملازم لذكر محبوبه، ثابت القلب على حبه، مقيما عليه لا يروم عنه انتقالا ولا يبغي عنه تحولا ولا زوالا. قد اتخذ له في سويداء قلبه وطنا وجعله له سكنا. والحب بالضم والكسر، والضم أولى لوجهين. المعروف الحب هو المحبوب، كما هو لقب أسامة بن زيد وأبيه، حب رسول الله وابن حبه، يعني محبوب. والحب هو المحبة. نعم. والضم أولى لوجهين، أحدهما قوته وقوة الحب، الثاني أن في الضمة من الجمع ما يوازي ما في معنى الحب من جمع الهمة والإرادة عن المحبوب. فلسفة لغوية، هذه تحليلات ابن القيم على كل من مفروضة المحبين من البدائع. ولا توصف المحبة ولا تحد بحد أوضح أن المحبة ولا أقرب إلى الفهم من لفظها، فهي ألطف وأرق من كل ما يعبر به عنها. وللمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه حيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدوق، الرابعة الغرام وهي الحب الملازم للقلب ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما. الخامسة المودة وهي صف المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم وروده في الشرع وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة التتيم وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حيثما ورد النص، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وقد أنكر الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم محبة الله، وقالوا المحبة لا تكون إلا بين متناسبين، وبهذه الشبهة الفاسدة ردوا صفة من صفات الله الثابتة له. وما أحسن ما قال الإمام أحمد لا نزيل عن الله صفة من صفاته،

ولا يزال ملك كريم يصعد إلي منك بعمل سيء. وأيضا فمبدأ الحب والود منه، لكن اسمه المدود. خلاصة القول أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات المحبة من الجانبين، يعني محبة الله لأوليائه ومحبة أوليائه له، فهو يحب سبحانه وتعالى ويحب حقيقة. والقول في محبته كالقول في سائر صفاته اتباعات معنا في مماثلة المخلوقات. ومحبته تتفاضل، محبته لأولياء تتفاضل، فبعضهم أعظم نصيبا من هذا فضل من بعض. ولهذا اختص الخليلان بالخلة، واشترك سائر الناس في المحبة، وكل مؤمن فإنه محبوب لله، الله يحب المؤمنين. وخص بعض أصناف الناس بذكر محبته، إن الله يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين. والناس بالنسبة لهذه المحبة ثلاثة أقسام: قسم محبوب لله مطلقا، وقسم مبغوض مسخوط، وقسم يحبه الله بما معه من إيمان ويبغضه بما معه من المعصي. وهكذا معاملة الخلق لأصناف الناس. فالواجب محبة أولياء الله، محبة من يحبه الله، ومعاداة من يبغضه الله، ومن كان مخلطا فإنه يحب من جانب ويبغض من جانب. كل ذلك اتباع لمحبة الله. فالمحبة في الله يجب أن تكون تابعة لمحبته سبحانه وتعالى، فنحب ما يحب ونبغض ما يبغض، ومن قام به مقتضيان عومل بحسبهما، والله أعلم. الله عليك. نعم. قسم الرابع قسم الإرادات. نعم، قسم الإرادات قلت. قسم الشيخ الإرادة أربعة أقسام. أنت ما سمعت؟ نعم سمعت. لا، قلت هذا التقسيم ليس تقسيما للإرادة، هذا تقسيم للأشياء، للأشياء باعتبار تعلق الإرادة، باعتبار تعلق الإرادة بها. أحدها ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع مما يحبه الله سبحانه وتعالى من الإيمان والطاعة. والثاني ما تعلقت به الإرادة الكونية وحدها، وهو ما وقع في الوجود مما لا يحبه الله من الكفر والمعاصي. والثالث ما تعلقت بالإرادة الشرعية فقط، وهو ما يحبه الله من الإيمان والطاعة ولم يقع، أو نقول ما لم يقع من الإيمان والطاعة، كإيمان أبي جهل. والرابع ما لم تتعلق به الإرادتان. وقلت إن الأول يعني يوجد من هذه الأقسام اثنان، يعني اثنان موجودان واثنان غير واقعين غير موجودين. فما تعلقت بالإرادة الكونية وحدها أو تعلقت بالإرادتان فموجودة، وما تعلقت به الإرادة الدينية الشرعية وحدها أو لم تتعلق به واحدة منهما فلا وجود لهما. هذا تقسيم للأشياء من حيث تعلق الإرادتين به بها. نعم. ولا يقال الشيخ إن عدم إيمان القرآن تخلق الإرادة الدينية. لا لا، الله ما يريد الإيمان من الكفار بأي الإرادتين؟ دينية. خلاص، إذا لا يقال لتخلف الإرادتين.